بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع الخامس من ذكريات اليمن، وكنا توقفنا في المقطع السابق عند الوصول إلى مركز الشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى، دار الحديث بمأرب، وكنا تقريبا في بداية الليل. يعني أذكر أننا وصلنا إلى المركز وقد أذن للمغرب، وكان ميكروفون المسجد بيخرج منه صوت أحد الأشخاص يقوم بإلقاء درس في داخل المسجد. وطبعا الانطباع الأول للمنطقة ولمشاهدة المسجد وما يحيط به من مباني صغيرة متناثرة، صراحة كان يختلف تمام الاختلاف عن الصورة التي يعني كانت مطبوعة في ذهني. يعني أنا كنت أتخيل مبنى حديث، كنت أتخيل مبنى يشبه بالمبنى المدرسي، مسجد مثل المساجد المعروفة عندنا في مصر، ولكن في واقع الأمر يعني الصورة الواقعية تختلف تمام الاختلاف. طبعا المسجد كان مبنيا من الطين أو من الخلب، وبه بعض الشبابيك الحديدية الصغيرة، وفوق المسجد كان يوجد مبنى ثاني صغير، علمت بعد ذلك أنها المكتبة، وبعض البيوت المتناثرة حول المبنى الخاص بالمسجد. فلما وصلنا دخلنا إلى المسجد وصلينا صلاة المغرب، وبعض الإخوة يعني أبلغ الشيخ أن هناك أخ مصري أتى من مصر. وأنا أذكر أن الدرس الذي كان يلقيه هذا الشخص، وقد علمت بعد ذلك أن هذا الشخص الذي يلقي الدرس هو الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى، كان الدرس حول كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي جابر رضي الله عنه أرضاه. وكان الشيخ يشرح هذا الكتاب عقب صلاة المغرب، وكان يعني طلبة العلم يعني جالسين في المسجد، ولفت انتباهي أحد الإخوة جالس بجوار الشيخ. طبعا الشيخ كان جالس على كرسي متواضع، وأمامه يعني منضدة ترابيزة بالمعنى باللهجة المصرية، ترابيزة متواضعة جدا مثل الترابيزات اللي احنا بنستخدمها في البيوت، اللي هي الترابيزة العادية التي تفتح وتغلق، ترابيزة مثلها أو منضدة مثلها تقريبا، وكرسي، ويقوم بإلقاء الدرس والكتاب أمامه على هذه المنضدة. لفت انتباهي أخ كان يجلس بجواره. هذا الأخ كان يرتدي نظارة وكان ملتحيا، وكان ظهره مسنود على الحائط، يعني وجهه مقابل لطلبة العلم، وكان أحيانا يشترك مع الشيخ في التعليق أو في يعني في التحدث مع الشيخ. أيضا يعني صورة الشيخ التي كانت مرسومة في ذهني يعني اتضح أنها تختلف تمام الاختلاف عن الصورة الواقعية للشيخ. طبعا الشيخ في ذلك الوقت كان يعني في متوسط العمر، كان تقريبا في الثلاثينيات من عمره آنذاك، وكان الشيخ يعني شبه غير ملتحي. يعني الشيخ تقريبا لم تكن له لحية إلا النذر اليسير، وكانت هذه يعني طبيعة الشيخ. يعني الشيخ تقريبا شبه أجرودي، لحية صغيرة جدا ويعني شعيرات تظهر في وجهه، وطبعا يرتدي الغطرة اليمنية والملابس اليمنية، حتى أن لهجته يعني لهجة يمنية، ويعني الإنسان اللي يراه لأول مرة يظن أنه يمني، يعني لا يعرف أنه مصري، لأن اللهجة لهجة يمنية، ويشوب هذه اللهجة اليمنية أيضا اللهجة القبلية الخاصة بأهل مأرب أو بأصحاب مأرب. المهم صلينا المغرب وجلسنا نستمع إلى الدرس حتى انتهى الدرس، فإذا بالشيخ يأتي إلي ويصافحني ويسلم علي ويخبرني أو يسألني هل أتيت من مصر من أجل يعني العمل أم من أجل طلب العلم. وتذكرت مباشرة سؤال الشيخ مصطفى العدوي، نفس السؤال الذي سأله الشيخ مصطفى العدوي هو الذي سأله الشيخ أبو الحسن، يعني جزاهما الله خيرا. فرددت عليه نفس الإجابة، أني أتيت من أجل التعاقد في التربية والتعليم، ولكن يا حبذا إني أستطيع الجمع ما بين العمل في التربية والتعليم وطلب العلم. فيعني الشيخ قال لي صراحة أنا غير متابع لمسألة التعاقد في التربية والتعليم، ولكن هناك بعض المدرسين يأتون إلينا في يوم الجمعة، فتنتظر حتى تستفسر منهم ويعلموك بالأخبار إن شاء الله. ورحب بي وقال بأني يعني أجلس عندهم حتى ييسر الله سبحانه وتعالى بالتعاقد. وثم انصرف الشيخ، لأن الشيخ طبعا كان مشغولا، والشيخ أعماله يعني سبحان الله لا تكاد تنتهي. وإذا بالإخوة المصريين اللي أنا علمت بعد ذلك أنهم مصريون، يعني ما كنت أعلم إن هم مصريين يعني إلا لما أتوا وأخذوني إلى ساحة المسجد. حوش هكذا موجود خلف المسجد وليس أمام المسجد، الحوش خلف المسجد، هذا الحوش اللي بيتجمع فيه الطلبة عند تناول الطعام، ويوجد فيه المطبخ ويوجد فيه المخزن. فيعني ساعدوني في حمل الحقائب الخاصة بي، ثم جلسنا تحت لا أذكر مظلة أو شيء من هذا القبيل، وجلسنا وكانوا يعني في غاية الاشتياق لسماع أخبار مصر. وأنا علمت طبعا بعد ذلك إن هم لهم سنوات يعني في هذا المكان، ما نزلوا إلى مصر، بعضهم كان عند الشيخ مقبل عليه رحمة الله. طبعا الشيخ مقبل كان ما زال على قيد الحياة في ذلك الوقت. وأنا أذكر مرة أخرى إن هذا الكلام كان في عام 93، وكان هذا هو اليوم الأول لي في اليمن، يعني أول يوم في اليمن. كل الأحداث التي مرت من المقطع الأول حتى هذا المقطع اللي هو المقطع الخامس، هذه كلها أحداث في اليوم الأول لي في اليمن. وأنا أذكر أني لما نزلت إلى صنعاء كانت الساعة 7 صباحا. هذه الأحداث كلها دارت وحدثت في يوم واحد، وحتى وصلت إلى مركز الشيخ أبي الحسن يعني في صلاة المغرب أو عقب صلاة المغرب. بدأوا يعني يسألون عن مصر، عن الأوضاع في مصر، وعن الشيوخ في مصر، وعن طلب العلم، ويعني سألوا عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمصر، وكنت يعني أجيبهم بما أعرفه. وحتى سألوا عن الشيخ مصطفى العدوي، فيعني طمأنتهم على الشيخ مصطفى العدوي وأخبرتهم أنه بصحة جيدة وأن دروسه بفضل الله منتشرة في مصر. وأيضا كان من ضمن الأشياء اللي أخبرت بها الشيخ أبو الحسن إن الشيخ مصطفى العدوي هو الذي نصحني بالذهاب إليه، وقلت له أن رقم التليفون الخاص بالشيخ موجود معي إن أحببت أن أعطيه لك، فأخبرني بأن الرقم موجود معه بالفعل. وقلت له الشيخ يعني أرسل رسالة شفوية أنك إذا أردت شيئا أو يعني احتجت إلى أي شيء من الممكن أن تتصل به. فالشيخ يعني شكرني و يعني وانصرف بعد ذلك. جلست يعني وأنا كنت مندهشا في واقع الأمر أن هؤلاء الإخوة يعني مصريون، يعني يرتدون ملابس شبه الملابس اليمنية، بعضهم يرتدي الإزار اللي هو المقطب أو الفوطة، وتقريبا كلهم كانوا يرتدون الغطرة أو الصمادة كما تسمى في بعض الأماكن. احنا عندنا في مصر نسميه شال، اللي بيوضع على الرأس، اللي بيضعوا الرجال على رؤوسهم نسميه شال عندنا في مصر، أو في بعض الأحيان أيضا نسميه غطرة، ولكن في اليمن يعني يقولون صمادة. المهم ان يعني الاخوه رحبوا بي وكانوا سعيدين جدا لاني اتيت من مصر، واستغربوا ايضا عندما علموا انني هذا هو اليوم الاول لي في اليمن، ووصلت فيه الى مأرب، ووصلت فيه الى دار الحديث التي يشرف عليها والتي يعني يرأسها الشيخ ابو الحسن حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك اخذوني الى مكان خاص بالضيوف، الديوان، وأيضا الديوان في ذلك الوقت كان مبنى من الطين ومفروش من الداخل، طبعا الأرضية أسمنتية، وفوق الأرضية كان موضوع يعني المشمع، هذا المشمع التي كانت تغطى به الأرضية، ويوجد على جانبي الديوان المراتب التي توضع وفوقها سجاجيد، بالإضافة إلى المتاكئ. وطبعا المتكة هذا عند اليمنيين شيء أساسي، لابد في الديوان لابد أن تكون هناك متاكئ، ولابد أن يكون لكل ضيف متكأ، وطبعا الجلسة تكون على الأرض فوق هذه المراتب التي يوضع عليها السجاجيد. وأذكر أنه عند النوم أتوا لي بفراش خاص وبطانية ووسادة صغيرة، وكان تقريبا معظم يعني إقامتي في المركز كانت في هذا الديوان. وأيضا من الأشياء التي أذكرها في وصف المسجد إن المسجد يعني لم يكن واسعا بما فيه الكفاية، فكان أحيانا يمتلئ بالطلبة، وربما الطلبة أيضا الصفوف تصل حتى الساحة الخارجية للمسجد، والساحة الخارجية أيضا كانت أرض أسمنتية وكانت يعني غير مغطاة بشيء. أيضا المسجد نفسه ما كان مفروشا بالكامل، يعني المسجد مفروش في بالموكيت، وكان موكيت قديم، والجزء الأخير من المسجد يعني الموكيت ما كان يكفيه، فكانت الجزئية الخلفية من المسجد كانت أسمنتية، كانت أرض هكذا غير مفروشة بشيء، وكانت توضع في خلفية المسجد الفرش الخاصة بالطلبة، يعني كل طالب كان يأتي إلى المركز يأتي معه بالمرتبة الخاصة به وبالبطانية وبالوسادة، وتلف هذه كلها ثم تربط وتوضع في خلفية المسجد، حتى إذا أتى وقت النوم سواء كان قيلولة أو يعني في الليل بعد نهاية الدروس يقوم بأخذ الأغراض الخاصة به، يأخذ المرتبة ويقوم بفتحها وينام ثم يعني يتغطى. فكان هذا الوصف السريع للمسجد اللي كان في بداية الأمر، لأن الآن طبعا الأمور تغيرت والمباني تغيرت، يعني كما علمت بعد ذلك وبدأت يعني أتابع المباني الخاصة بدار الحديث على الإنترنت، فوجدت سبحان الله المباني تغيرت تماما، والشيخ قام ببناء مباني حديثة على طراز يعني حديث ووسائل يعني حديثة موجودة فيه. إنما أنا أتكلم عن الوضع في عام 93، كانت المباني معظمها طينية، وطبعا يعني كان هناك مروحة سقف في المسجد، مروحة واحدة، وأيضا كانت هناك مروحة في الديوان. أما الحمامات المسجد فطبعا يعني هناك معلومة سريعة أود أن أذكرها، وهذه المعلومة هي كانت من طبيعة العرب قديما، ولكني وجدت هذا الأمر موجودا في اليمن خاصة في المناطق البعيدة عن صنعاء والمناطق البعيدة عن المدن. كان من طبيعة العرب قديما أنهم يأنفون وجود الحمامات أو وجود يعني الخلاء بداخل البيوت، وحتى أن هذا اتضح في قصة حادثة الإفك لما حكت أمنا عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على زوجها أنها كانت خرجت مرة لقضاء الحاجة، خرجت من البيت وذهبت إلى مكان في الخلاء لقضاء الحاجة، حتى أن الاسم اسم الخلاء يعني أتى من المكان البعيد المهجور الذي لا يعني يدخله أحد إلا من أجل قضاء الحاجة فقط. فهذا الأمر أيضا كان معروفا في اليمن وكان موجودا، ولكن بطبيعة الحال المساجد وهذه الأماكن تحتاج إلى حمامات داخل المسجد، فقاموا بعمل الحمامات، ولكن يعني المياه لم تكن يعني متوفرة، يعني الحنفيات ومواسير المياه هذه لم تكن موجودة، فكان يعني المصدر الذي يمد المسجد والذي يمد المركز بالمياه كان بئر، كانت بئر جوفية، وكانت تستمد المياه من هذه البئر، ثم بعد ذلك يقومون بتوصيل المياه إلى المركز. وكان أذكر إن أماكن الوضوء لم تكن هناك حنفيات من أجل الوضوء، وإنما قناة هكذا موجودة في أماكن الوضوء، قناة توضع فيها المياه وأنت تنزل على ركبتيك ثم تتوضأ من هذه القناة الصغيرة، ويعني وإذا أردت أن تدخل إلى الحمام تأخذ جركن قديم أو علبة بلاستيكية قديمة وتأخذ فيها بعض الماء من أجل يعني الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. فكانت الحياة يعني حياة بدائية جدا، وكانت حياة متواضعة جدا، وبطبيعة الحال الإنسان المرفه يعني الإنسان الذي عاش طيلة حياته في المدن يحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتأقلم على هذه الحياة البدائية البدوية، لأن المنطقة هناك يعني هذا المركز والمنطقة التي حوله، المنطقة كلها تتبع وادي عبيدة، وادي عبيدة هذا من المناطق المشهورة في اليمن، وطبعا هو في محافظة مأرب، وهذه المنطقة بالذات اللي فيها مركز الشيخ أبي الحسن علمت بعد ذلك إن يعني هي كانت يعني ديرة صغيرة، ثم لما أتى الشيخ واستقر فيها بدأت المباني تكثر حول المسجد، وبدأ طلبة العلم يأتون من أجل يعني الاستفادة العلمية من الشيخ، حتى أن بعض الطلبة اليمنيين يأتون في فترة الأجازة الصيفية من أجل حفظ القرآن ومن أجل دراسة العلوم الشرعية وخاصة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم إن هذا المكان يعني كما ذكرت لكم كان عبارة، على الرغم من يعني بساطته وعلى الرغم من تواضع الأبنية، إلا أنه كان بمثابة خلية نحل. الدروس لا تنقطع، دروس مستمرة في شتى العلوم، وإن كان الدرس الرئيسي الذي يدور حول يعني علم الحديث ومصطلح علم الحديث وعلم الرجال وما شابه ذلك، كان هذا هو الدرس الرئيسي عقب صلاة المغرب، وكان الشيخ يعني يتناول كتابا بعد كتاب، وكانت هناك دروس رئيسية ودروس فرعية. الدروس الرئيسية كانت عادة تكون عقب الصلوات المفروضة، والدروس الفرعية دروس يعني تنقسم خلال اليوم، وكل يعني مرتبة علمية يكون لها حلقة أو يكون لها درس خاص بها، فهناك طلبة مبتدئون، وهناك طلبة متوسطون، وهناك طلبة يعني مستفيدون علميا وصلوا إلى مرحلة البحث العلمي، فهؤلاء أيضا لهم دروس خاصة بهم، وإن شاء الله سأفصل القول في الدروس وأشرح لكم كيف يعيش طالب العلم يعني يومه منذ استيقاظه في صلاة الفجر وحتى نومه يعني في نهاية اليوم أو بعد انتهاء دروس الليل بعد صلاة العشاء. فأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل في التسجيل، وإن شاء الله نكمل في المقطع القادم ونواصل الحديث عن دار الحديث في مأرب وعن ذكرياتي مع الشيخ أبي الحسن ومع طلبة العلم هناك. وحتى ذلك الحين يعني استودعكم الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.